يا رب يا رب. بسم الله يلا خير عادي بركة ما في مشكلة. بسم الله يعني الحمد لله لا يزيح زيدك شوي بذلت لي كثير تفضل. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديه واقتدى أثره وننتهي إلى الدين. قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين. قال أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع قال أخبرنا علي بن محمد ابن السري الهمداني قال حدثنا وكيع كان في صدق. لا اللي ترى الخبر اللي قبل جاء سيبوي من خليل الحسن بن علي الجوهري اللي وصلنا اللي قبله الجوهري اللي قبله لا لا لا قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاج قال حدثنا الصوري قال حدثنا العنزي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري قال جاء سيبويا إلى الخليل بن أحمد فشكى إليه حماد بن سلمة قال سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه برجل رعف فانتهرني وقال لي أخطأت إنما هو رعف. قال له الخليل صدق أتبقى بهذا الكلام أبا سلمة؟ يعني شوف كيف سيبوي قبل أن يتعلم ويلزم الخليل ويلزم أبا عامر وغيره كان هكذا يلحق ويبدو أن حمادا قد تسلط عليه. حمادا سلمة هو اللي تسلط عليه مرتين يقرأ يقول له لحنت يا فارس مرة الأولى والثانية أخذت في نفسي لأن سأله مرة في مثل هذا فأيضا لحنه فشكى أمره إلى الخليل والخليل لم يقره على ما هو فيه يقول له نعم تلقى به يعني كيف تعرف أن هذا الرجل يعتني بالعربية وتأتي وتلحن أمامه هذا مشكل فلذلك لم يقر على هذا. نعم هات. وهذا يعني احيانا اذا ظهر ان الانسان ضعف في شيء قد يعني يؤثر على امور كثيره. السلام. نعم الله يرحمهم جميعا. هات. قال أنبأنا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع قال اخبرنا عن محمد بن السري الهمداني قال حدثنا وكيع بن محمد بن خلف لا وكيع بن محمد بن خلف لا هذا صاحب أخبار القضاة عرفتم وكيع بن محمد بن خلف هذا صاحب وكيع بن محمد أيوة في ابن هذا صاحب هذا صاحب أخبار القضاة وليس الإمام لكن متقدم جدا لا هذاك متقدم جدا هذا متأخر هذا هذا وكيع لويش لأخبار القضاء لوكيع هذا هو نعم وهذا سند هذا سند الخطيب إليه نعم. قال حدثنا وكيع بن محمد بن خلف قال حدثنا أبو العيناء قال سمعت أبا زيد النحوي يقول كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان الضبوع يعني فقال ابنه فقلت أنا دنيس فقال لا تقل يا بني أنا دنيس ولكن قل أنا دان دان دنيس أيوة نعم وهذا يدل على أن أيضا كثيرا من رواة الحديث من علماء العربية وهذا جعفر بن سليمان الضبري أيضا من الأئمة الكبار مع أنه يعني طبعا شيعي جلد اللي هو أبو زيد النحوي لا جعفر لكن من الثقات يعني من الثقات هات ما دام صادق اللهجة لا يضره. تشيعه وربه يحاسب عليه. نعم هذا. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا محمد بن جعفر التميمي في الكوفة قال أنشدنا أبو بكر محمد بن القاسم يعني عن أبيه قال أنشدنا ابن الأنباري هذا معروف بكر الأنباري أه معروف الإمام الكبير. نعم طيب. قال أنشدنا أحمد بن عبيد للخليل لا يكون السليم مثل الدليل لا ولا الذكاء مثل الغبي لا يكون الألذ بالنقول المرهف عند الحجاج مثل الغي العيي الغي لا لا لا العيي عي لا يعني يكون عنده يعني ضعف في ضعف في الحجاج. نعم عيي مش العيي الجهل لا يصرح بس هنا مقصود قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإيمان عليه أي شيء من اللباس على ذي السر وأبهى من اللسان البهيم على ذي وأبهى من اللسان البهيم على ذي السر يعني السري الكبير السرو على ذي السرو لا أنا عندي على ذي السر لا ما تصلح ما في له معنى السر المقصود فيه ايش؟ سرات القوم يعني تصير على السروي سرات القوم يعني على السروي السروي عشان الوزن كم بقي؟ دقيقة يلا ماشي نكمل هالبيتين وخلصنا يرضم الحجة الشكيكة في السلك من القوم مثل عقل الهليل وترى اللحم بالحسيب أخبى الهيئة مثل الصدى أخي أخي الهيئة عندي أخبى أخي الهيئة يعني اللي بتشوفه يعني له هيئة صاحب هيئة فاضرب النحو للحديث وللشعر مقيما والمسند المروي واضرب القول على طغام جفوا عنه وعابوه بغضة للنبي. نعم صلى الله عليه وسلم ماشي المشرفي يصير صدى الحديد أنه يبسط من لسان الكريم والمرء يعظمه إذا لم يلحن أي لو تكرمه أو أحسن أحسن والمرء إيش عنده؟ يعظمه إذا لم والمرء يعظمه إذا لم يلحن أو قال الصبح الأعشى سنافل تكرمه ونحسن أو أنه يعظم في النفوس إذا يعني قالوا يعني هذا اللحن ورث الهيبة أو الكبر شيء قالوا بعضهم لم يحب أن يتوسع فيه قالوا لأنه يورث التيه لصاحبه يتيه على إخوانه وهذا موجود ترى واحد تميز العربية بين غيره أنه يتيه عليه هات إذا أردت إذا أردت أن العيون أجلها فأجلها منها مقيم الألسن صحيح. وأخبرنا بشران قال أنشدنا أبو عمر الزاهد قال أنشدنا الهدهد قال أنشدنا المبرد النحو هذا يعني أجلها منها في العلوم يعني علوم الوسائل أنه وسيلة لفهم المقاصد هو لا شك أنه من أوائله في علوم إيش؟ الوسائل فلا أحكام المقاصد هذا هو نعم دكتور المبرد ولا المبرد؟ زي ما بدك سمعي بصير هات قال وأخبرنا ابن بشران قال أنشدنا أبو عمر الزاهد قال أنشدنا الهدهد قال أنشدنا المبرد أنه زين وجمال يلتمس يأكل من كل العيون بالنفس صاحبه مكرم حيث جلس هل يستوي رب الحمال والفرس. الله. طيب الآن هذا كله لا يسوغ لكن عندهم كان الوهات. قال من عاب اللحم ولا شك لا شك أن النحو مطلوب والعلماء إنما أوجبوا منه ما يقيم اللسان ولا يقع فيه الإنسان في اللحن حتى لا يحرف الكلام عن مواضعه. يعني هذا هو. أما التوسع فهذا من فواضل العلم، ولذلك لما قالوا لبعضهم لما لا تختص في النحو فقال لا أفنيت عمري في إعراب عمري، يعني ما أريد أن أتوسع فيه كثيرا لهذا. والشيء الثاني هو ما المطلوب منه؟ مطلوب أن يعني لا يقع الإنسان في الخطأ. أما التوسع فهو حسن لمن وجد له وقتا، توسع حسن ما لم يورث تيها يقالوا قبل، كانوا يخافون من هذا، كانوا يخافون من التيه. نعم هات. من عاب اللحن وشدد فيه قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي والحسين بن علي الطناجيري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعب قال حدثنا موسى بن عبد الله الخاطاني قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن عبد الله بن طهمان قال حدثني أحمد بن عبد الأعلى موسى بن عبد الأعلى وقال لا هو عبيد الله أنا عبد الله لا عبيد الله محمد بن عبيد الله لا لا موسى أنا ظننت يعني موسى بن عبيد الله ما يعني ما كذلك يعني هات. قال حدثني أحمد بن عبد الأعلى قال كان عبد الملك بن مروان يقول اللحم كالرجل السري كالبدري بالوجه. وقال الشعبي النحم في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. قال لا يستغني شيء شيء عنه. أنا عندي لا يستغنى عنه. لا. طيب لما شبهوا بالملح في الطعام، إذا ما في ملح طعام إيش؟ لكن إذا كثر لك هذا الذي وزن يعني بما يقيم الهلس وليس توسع. التوسع الذي طلبوه ليس في النحو وإنما في العربية معاني الأدب، هذا اللي طلبوا التوسع فيه وليس في النحو. يعني علوم البيان كلها مما يطلب فيه التوسع والمعاني لما؟ لأن هذه توقفك على إسرار النصوص. نعم النحو هو النحو لكنه آلة، إنما ذاك لا منتهى له، يتوسع فيه ما شئت. لكن لما قالوا إنما أردت به، لما قالوا إبراهيم أو الشافعي لما قالوا أقبل على الفقه يعني يترك العربية، قال ما أردت به إلا الفقه، ما أريد الفهم العمق في العربية ليس في النحو وحده، لأن النحو أحد علوم العربية الاثني عشر هو واحد منها، ما يعني يتوسع فيه جدا. بعض الناس الله يعطيه من هذا. هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق. أنا عندي روق روق رزق رزق قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا المظفر بن يحيى الشرابي قال حدثنا أحمد بن محمد المرثدي عن أبي إسحاق الطلحي أن علي بن أبي طالب كان يضرب الحسن والحسين على اللحم. عن ذلك دخل اللحن عليه في شطر متقدم كما دخل عابد الأسود إذا صح يعني هات. أنا ما أتوقع في سقط كمان الحديث لا هو هذا فيه إرسال. السمان الخبر الذي بالك في سقف أولي. أنا عندي السمان أولي. لا عبد الرحمن عبيد الله الحربي. سطر ونصف. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال أخبرنا علي بن محمد بن زبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري. الحسن بن علي بن عفان العامري. قال حدثنا زيد بن الحباب الحباب. قال حدثني أبو الربيع السمان قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كانا يضربان أولادهما على النحل. فترة مبكرة ها؟ قالوا دخل الخلل فترة مبكرة. نعم الخلطة. قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد البيضاوي قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عبيد الدقاق قال حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب ولده على اللحن ولا يضربهم على الخطأ. قال أخبرني حمزة ابن محمد ابن طاهر الدقاق قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا مسعدة قال كنا عند أبي أسامة فقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب بنيه على اللحم. قال فقلت يا أبا أسامة إن أخذنا بهذا الحديث لم تزايد الدرة استك. ليضرب يعني يبقى يعني يضربه ليش؟ لكثرة لحنه ها؟ لكثرة اللحن يعني. وهذا الضرب قديم ليش المدارس جديدة. قال أبو بكر كان أبو أسامة موصوفا باللحن وكذلك أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي. هذا كثير كثير ما نقل وابو احمد العسكري اكثر من النقل عنه. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رسم قال اخبرنا اسماعيل بن علي بن الخطبي قال حدثنا الحسين بن فهم قال حدثنا سليمان بن ابي شيخ قال حدثنا ابو الموفق قال كنت عند ابي شيبه وعنده رقبه. رقبه بمسقله. رقبه بمسقله. وكان يلحن لحنا شديدا. نعم مش العبد رقبه مش العبد هو يعني رقبه بمعنى العبد او اسمه. لا لا لا لا اسمه لا هو لا لا ايه هات. نعم وكان يلحن لحنا شديدا فقال رقبه لو كان لحنك من الذنوب كان من العظائم. رائع. يعني معنى ذلك انه ما يعني ليس لحلا يسيرا يعد من الصغائر وانما هو الكبائر. حدثني ابو القاسم الازهري قال اخبرنا طلحه بن محمد بن جعفر المعدل ان دبيسا المقرئ حدثهم قال حدثنا الحاج بن محمد التميمي قال صاحب مسلم صاحب المسند. نعم لا إله إلا الله. قال حدثنا أحمد بن سهل عن أبي الحسن الشيباني قال حدثنا الهيثم بن عبي قال كنت عند أبي شيبة القاضي فقال يا أبا إسحاق إن المستودع أخو بني فهر فقال له رقبة بن مسقلة لو كان لحمك من الذنوب كان من الكبائر. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد النرسي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد اللغوي قال حدثنا إسحاق يعني بن أبي إسرائيل قال حدثنا عفان قال سمعت حماد بن سلمة يقول لإنسان إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن. يعني شدد عليه كثيرا الرواية ما يخطئ في الرواية. حماد من أهل العربية، إمام، ها؟ إمام في العربية، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. هو الذي دفع السيبويه إلى دراسة. نعم هذا هو حماد، وكل من يعني كتب في طبقات اللغوية النحاة ترجم له. نعم. وهذا يروي عنه عفان مسلم. هات. واللحن في القرآن أيضا غير مأمون على من لم يكن حافظا له ولا عالما بالعربية، وقد حفظ ذلك على غير واحد من الرواة. قال أخبرنا القاضي أبو حامد أحمد بن محمد بن أبي عمرو الأسطوائي قال أخبرنا عمر بن علي بن حافظ قال حدثنا دار قطن. دار قطن عمر بن علي. قال حدثني علي بن موسى الرزاق قال حدثنا القاسم بن محمد الأنداري قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال أملى علينا أبو داود الطيالسي في حديث إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لكسر العين، فقال له عمار المستملي يا أبا داود إنما هو يرفعه، فقال هكذا الوقف عليه. يعني احتج على خطأه. طبعا الدارقطني بدأ مقرئا انتهى محدثا. الإمام الدارقطني أول اشتغاله غير قرآن وإقرأ قراء، بدأك ترجم له القراء الكبار دارقطني. نعم رحمه الله. نعم يرفعه. يعني يجوز هذا يعني نستدل أو نستدل للخطأ الذي وقعنا فيه يعني هذا كلامه. لا هو بقول له هيك الوقع من عدم المعرفة يبرر الخطأ. عرف لذلك حفظ عنه. هو أحيانا قد يقع عند الإنسان لا يتلقى عنه، ويعني كما قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وغيره قالوا في أشياء لم نتعلمها في الصغر فبقيت جهالتها فينا إلى الكبر، لما كبروا تصدروا بقيت جهالتها، فإذا سئل عنها أحيانا قد يجيب، قد يجيب، فهذا منهم. ولذلك في علوم ينبغي الإنسان يتعلمها قبل، هذا الذي قالوا من قبل إذا تصدر حدث فات علم كثير. يعني بعض الناس قد يتصدر وقد فاتته علوم، كيف يفعل؟ وإذا نظرت الآن يعني أنت تلحظ أن العربية معظم أو لا نقول كثير ممن درس الآن علوم الشريعة يظهر فيه ضعف العربية إلا القليل. طيب إذا سئل كيف يحصل معه فإنه سيجيب بالخطأ ويظن أنه قد أصاب. هذا هو، هذا يحدث هنا يعني في الجمعية العربية. أحد أساتذة أخطأ في المجرور يعني أيوه. بعد الجر نصبه أيوه. يعني هذا يجوز يجوز طالب يعني هذا لا يجوز. نعم يجوز في مذهب العجوز. ولو كان نحويا لقل لا يجوز، فإنه يقدر له تقديرا صحيحا كما قالوا لا تخطئ نحويا، لكن إذا لم يكن صاحب عربية ولا نحوي ممكن. شوف كيف هذا إذا هو يعرف أنه ممنوع من الصفات. نعم قبل قالوا يعني كان السائل يشهد يعرف أنه لما قال له إسماعيل بالباء قال له انصرف قال إسماعيل لا ينصرف. يعني هات. قال أخبرنا محمد بن الحسن الأهوالي لا وهو قد نقل يعني الإمام أبو أحمد الأسعد العسكري نقل أشياء يعني استغربة في مثل هذا من العلماء. عن بعض من ينسب إليه. نعم. إذا قالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي في هذا. نعم. قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أبو العباس بن عمار قال حدثنا ابن أبي سعد قال حدثنا إسماعيل بن الصلت بن حكيم قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فقلت واتبعوا فقال واتبعوا واتبعوا واحد. استغفر الله العظيم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثني علي بن موسى الرزاق قال حدثني القاسم بن محمد بن بشار الأنباري قال كان مستنبي عبد الله بن أحمد بن حنبل قد عول على أنه إذا أملى حرفا من القرآن كان الصواب في خلافه، فأملى عبد الله بن أحمد في حديث سنريهم آياتنا في الآفاق. قالها بالرفع فضحك الناس وضج المجلس، فقال المستملي اسكتوا سنريهم آياتنا. قال بحدة غزات. ولذلك ينصح في من لا يعرف الصواب إذا لحن أن يمر ولا يقف. بعض الخطباء أنه يقف ليصوب نفسه فيقع في الخطأ الأشد، يكون الأول أسهل، أو قد لا يبه به إلا من يعرف، إذا وقف ورجع انتبه الناس لأن يصوب ولا يصوب يعني صحيحا، وإنما يخطئ من جديد زي المذيعين شيخنا إذا وقف فغريب. فمثل هذا نقول له إذا لم تعرف وتوقن أنه صواب لا ترجع أو لا تقف. ولذلك بعضهم يأتي ليتفاصح فيرفع المجرور وما أكثره. نعم، يعني هذا كثير وتسمعه، وفي المنقول الآن يكثر. قال ذكر من كان يذهب إلى جواز رواية الحديث على المعنى وبعض المحفوظ عنه في ذلك. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول أنه قال دخلت أنا وأبو الأزهر على هذا محمد أسمع. هذا محمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل أسن من الإمام. نعم، أسن من الإمام الترمذي. ومات بعد بسنة، فهو أسن منه على ما أذكر. أنه مات بعده بسنة 82 أو شيء من هذا، لكنه أسن منه. ويحدث أحيانا خطأ في الترجمة له فيخلطون بين محمد إسماعيل ومحمد عيسى. فقلنا له يا أبا الأسقع حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم ولا تزيد ولا نسيان. قال هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئا؟ قال فقلنا نعم وما نحن له بحافظين جدا، إنا لنزيد الواو والألف وننقص. قال فهذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تعلون حفظا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن لا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة؟ حسبكم إذا حدثناكم الحديث على المعنى. يعني هل هذا الكلام يمشي؟ لا حقيقة، يعني القياس مع الفارق. ما في أحد يقول أنه والله نزيد الواو وغير الواو والألف وننقص، هذا بحسب حسب القراءة وليس بحسب أنه تزيد كما تشاء، فما يجوز. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، إذا كان الترجيع لا يجوز يصير ترجيع في القراءة، يعني لأنه يصير كزيادة الألفاظ يعني الحروف، هذا لا يجوز. فكيف بزيادة؟ لكن إذا كانت على سبيل وهم الخطأ هذا ما يعفى عنه، لأنه لا يقصده، ويحصل، ولذلك يحصل في المتشابه أحيانا قد يأتي بالفاء كان الواو أو غيره. والآن الحمد لله العلماء من قبل القديم كتبوا في ضبط المتشابه وإلى اليوم هذا. أما قياس هذا أنه يعني القرآن وإذا نزيد وكذا فهذا إشكال. والحمد لله اليوم من الناس من يحفظ حفظا مذهلا، وجوز رأيتم بعض هؤلاء يعني يحفظه. وأنا يعني كان شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله يحفظ بالأرقام، أرقام الآية، ويمر بها كالسهم ويجيب لك المتشابهات كلها بسرعة. ليش؟ لأنه كان كل يوم يختم رحمه الله، كان كل يوم عنده ختمة الأيام العادية، لذلك هو يحفظ حفظا متقن. نعم. فاليوم ومع ذلك ذكرت لكم أنه مرة إذا جاء نصر الله الفتح ما قدر يجيبها أخطأ فيها. طيب إذا جاء أمر الله الفتح القرآن غالب، واستفتح من الناس ما فتحوا عليه تهيبا، الناس خايفين ظنوا أنه يتهيبون. أشوف القرآن غالب. فلذلك لا يعني أما قياس هذا على هذا فصعب. نعم. شيخنا إيش رأيكم في يعني الاحتجاج بالقراءات الشاذة على الأحكام الفقهية؟ لا هذا ما في مشكلة، يعني يجوز بالحكم الفقهي يعني. نعم. تقوية تقوية الرواية. نعم. تقوية. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وأخبرنا أحمد بن عبد الله المحاملي والحسن بن أبي بكر قال لو قلت وقال أخبرنا، لو قلت وقال أخبرنا أحسن يعني الخطيب. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله المحاملي والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن محمد ابن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث بالحديث الأصل، الأصل واحد والكلام مختلف. وقال أبو الأحوص أصله واحد واللفظ مختلف. لأنه الحسن يجيز الرواية بمعنى ولا لا؟ قبل مش مر بنا؟ لا كان من سيرين الذي لا هات. قال أخبرنا أبو سعيد محمد ابن موسى في من فضل الصيغة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا سويد عن عمران القصير عن الحسن أنه قال قلت له إنا نسمع الحديث فلا نجيء به على ما سمعناه قال لو كنا لا نحدثكم إلا كما سمعنا ما حدثناكم بحديثين ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس. قال أخبرنا إذا رواه على ما ما أفسد المعنى هذا ماشي. طبعا هذا كله قبل التدوين، بعد أن دونت الكتب صار المرجع والقراءة من إيش؟ من الكتب. نعم. شيخنا إيش بقصد قوله لكن إذا جاء حلال وحرام؟ يعني بمعنى أنه ما يقلب هذا إلى هذا بس. ما يقلب الحلال حرام. شوف هسه الأحاديث اللي موجودة كم نسبة وجودها أنها مو بالنص بالمعنى؟ أكثرها. أكثرها بالمعنى. يعني مثلا مالك في الموطأ معظمه مما يتحرى فيه اللفظ. وهكذا الإمام أحمد كذلك. يعني هو الإشكال ذكرت هذا قبل هذه درس سابق، إشكال أن كثيرا من الناس يظن أن الرواية بالمعنى يعني اختلفت الأمور. أحيانا يبدأ اللفظ بلفظ وهكذا، والأمر قليل ويسير جدا. الحقيقة أن كلام أهل اللغة وخاصة من المعاصرين حول الرواية بالمعنى أو اللفظ أحسن من كلام المحدثين. يعني من عالجها من أهل الحديث من المعاصرين أو من سبق لم ينظر في هذه المسألة مثل ما نظر إليها أهل العربية. كان نظر أهل العربية أدق، خاصة من كتب الاحتجاج العلماني. ليش؟ لأنه لما نظر وإذا به الأمور غاية في اليسر، ليست بعيدة، قليلة جدا الأحاديث التي فيها هذا الخلل الذي قال. فلا نحمل الكثير على القليل، فأكثر الروايات قد يعني يحصل من الاختلاف بالألفاظ، لذلك تأتي بالرواية الثانية وهكذا. بل إنك إذا دققت في الألفاظ أحيانا نعمت النظر فيها تجدها على غاية الاتساق والتناسق، بحيث يظهر لك أنه لا يوجد إيش خلل. وهذا كثير في الأحاديث بخلاف ما يظن. يعني كثير من الناس يقول لك رواية بالمعنى، يعني هذه الشائعة جعلت بعض العلماء السابقين لا يحتجون، ثم لما نظر العلماء مثلا لما مثال ابن مالك أو ابن هشام أو غيرهم حينما جاءوا إلى الأحاديث ونظروا مع أهل العربية وجدوا إنه الكلام ليس كما يظن، ليس كما يظن، بمعنى أنه في بعد أو بول بين الألفاظ وبين غيره. ووجدوا أن ما يحدث في الحديث يحدث في الشعر ويحتجون به. اللي يحدث في الروايات الآن الشعر، هل روايات الشعر واحدة ولا عليها في بعض الأخذ والرد؟ شوفوا الآن قبل قليل يعني اللي ما أنشأت عندي مثلا منها فأجلها عندي الصبح، وأنا قال فأجلها منها مقيم الألسني. شوف يوجد، انظر بانة سعاد كم تباينت ألفاظها مثلا بين الرواية التي عند ابن ديزيل، ولا الرواية التي في مجالس الثعلب، ولا الرواية التي في الصبح، ولا الرواية التي عند الأصفهاني في الأغاني، ولا الرواية التي في المستدرك إلى غير ذلك، أو التي في السيرة عند ابن هشام وهكذا، ومن شأنها العربية الكبار. ومع ذلك ما قلنا والله أنه لا يحتج بلي كذا، لا، أهل العربية كانوا أدق نظرا في هذه المسألة في الحقيقة. وأنا يعني كنت أستغرب، هناك رسالة جيدة للغاية في هذا الباب في قبض يعني الاستشهاد وغيره لدكتور ياسر الطريقي أستاذ الدكتوراه، ياسر طريق، رسالة مجلدين، أهدان نسخة منها جزاه الله خير، يعني رسالة جيدة للغاية في هذا الباب. من قبل كتبت يعني في الاحتجاج موقف المحامي الاحتجاج الحديث للدكتورة خديجة الحديث من الحديثة منطقة زوجة أحمد مطلوبي رحمه الله جميعا، هي مختصة بسيبويه بالمناسبة، رسالتها دكتورة في سيبويه، فكتبت وحجة النحاة وانتصرت للمحدثين. شوف أهل اللغة العربية. الدكتور عودة أبو عودة يعني حقيقة كتب كتابة جيدة في رسالته، رسالته الدكتورة من الجملة في صحيح البخاري، رسالة قيمة من الجملة في صحيح البخاري، كتب مقدمة جيدة للغاية. أيضا كتب يعني قال إنه هذه ما يقال إنه الله بالمعنى، قال أحيانا لفظ بيجيبوه بلفظ مرادف أو بيجي بالرواية الثانية بتعرف إنه كما هو. فاللي يسمع الرواية بالمعنى يظن إنه الكلام أعجمي، خرج أعجميا، وليس كذلك، وليس كذلك. وأنا حقيقة ذكرت مثالا مرة لأحدهم وذكرت جزء لكم. شوف يعني لما بيجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ها إن الدين يسر ها أو الدين يسر ها الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلا. قلناش نتكلم كثيرا فيها بس شوفوا قال فسددوا وقاربوا وأبشروا وأملوا استعينوا بالغدوة خذوا الروحة وشيء من الدرج. لما بتنظر هذا الحديث وإذا يعني فيه دقة في اللفظ بعض الناس يظن فيه معنى لا. شوف قال دين يسر هدف ولا يشد الدين أحد أغلب بدرش مهما كان. قال فسددوا تسديد الهدف لك تكون يكون عندك هدف تسدد لما في هدف شو معنى لا معنى للتسديد صح. قال فسددوا وإيش وقارب لما تكون عندك عين الهدف تظل تقارب تقارب إلى أن تصيب. قال أبشر إذا ظل أنت لما تسدد شو معنى في شيء تريده ظل تقارب تقارب إلى أن تصبح تصل إلى الحقيقة إيش وأبشر. إذن لا يصل إلا من له يتابع. قال وأملوا لأنه لولا الأمل ما بتستمرش على إلى أن تصل إلى الهدف. ثم قالوا استعينوا بالغدوة لما يكون عندك هدف تريد أن تصل إليه يمتلئ وقتك تستعين إيش الغدوة والروح يعني وقتك تلا. لذلك لما يكون واحد عنده هدف ما بضيع وقته. فيه لفظة هنا يعني ليس لها معنى مرتب شوف أنت تروي وكل واحد يروي له معنى غاية في الدقة بس إحنا أحيانا إشكالنا أننا لا نؤمل عقلنا أو ذهننا في التفكر في معاني الألفاظ فضيلها قدسية قد ينسى يعني زي ما قال الشيخ الغزالي الله يرحمه قال الناس كانوا اتباع القرآن تقلوا الحديث من الحديث للأئمة من الأئمة للي وراهم مقلدين وظنهم لا لا شيء مراحل. فإحنا الآن تقرأ حجبتنا بعض الشروح عن تملي من النصوص مباشرة. لك الشيخ أستاذنا محمد أبو موسى الله يمد في عمره يعني شيخ البلاغيين شوفوا كيف يعني عظم النصوص في شرحه لأحاديث صحيح البخاري ومن صحيح مسلم. شوف كيف يتعامل مع هذه النصوص يتعامل معها بتعظيم وقدسية يفهم المراد ويعطيك أن كل واحد معنى غاية الدقة الرواية المعنى بتنساها أنت وأنت تقرأ واضح؟ فإحنا يعني حقيقة يعني أنا أظن أن هناك يعني في بعض الانحراف في تفسير هذا الكلام. فأهل العربية فسروا أو ما قالوه في الرواية المعنى أحسن ممن جماعات المختصين وللأسف. نعم تفضل. والخطيب يعني أئمتنا من قبل كانوا يفهمون هذا وأظن أنه الإنسان ليقرأ يتملى من كتب السابقين خاصة الخطابي. شوفوا الخطابي قتيبة الخطابي هذول أئمة لهم يعني نظر عميق مع الاختصار في الكلام. نعم هات نخلص الباب. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن بشير بن طلحة عن عمير عن الحسن أنه قال لا بأس إذا أصبت معنى الحديث. قال أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حبل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج طيب. عن عطاء وربيع صحيح عن الحسن قال طيب كيف قال قال عطاء وربيع عطاء وربيع عن الحسن قال شو المشكلة عن عطاء والربيع عن الحسن عن الحسن قال ماشي مش قال ممكن هو يقول ايش لأنه هو كيف قال عندك السنة قال دكتور طحان هكذا في المخطوطة والصواب قال كما في المحادثة قلت بل في المخطوطة أصح مما في المحادثة الفاصلة إن هذا يقول المحقق بين السفيان في هذا الأثر طريقين هما ابن جريج عن عطاء والربيع عن الحسن فالكلام الحسن وعطاء أيوة عن ابن جريج عن عطاء والربيع عن الحسن شو الصغر قال أنت سفيان عن ابن جريج عن عطاء أيوة والربيع عن الربيع عن الحسن هو الترتيب هون الله يسامحه ترتيب هون توهم صح صح كلام شفت عطاء والحسن يلا إذا أصبت معنى الحديث فلا بأس قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معا قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا أصبت المعنى فلا بأس قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان يقول لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد قال يعني لو شدد على نفسه لما حدث لأنه إنما يحدث منه من حفظه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيدي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجار قال حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا أحمد هو ابن عبد الصمد قال سمعت وكيعا يقول سأل رجل سفيان عن حديث فقال له سفيان إذا أصبت الإسناد فلا تبالي كيف حدثت به قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت الحسين بن الحسن يقول قال عبد الرحمن بن مهدي ولو رأى إنسان سفيان أو سفيان؟ سفيان. يعني سفيان. سفيان. يعني ثوري. يحدث لقال ليس هذا من أهل العلم يقدم ويؤخر ويثبت ولكن لو جهدت جهدك أن تزيله عن المعنى لم يفعل. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال. لم تفعل. أنا عندي لم يفعل. لم يفعل. لم يفعل. يجوز تفعل. ولم يفعل. تزيله عن المعنى. لم يفعل. لم يفعل. ما بتقدر تغيره. من وثوقه بما يحفظ يثبت ايش معنى يعني اهدر بالكلام حدث قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال أخبرنا قتيبة قال كانوا يقولون الكفار أربعة إسماعيل بن علي وعبد الوارث ويزيد بن زريع ومهي كانوا يؤدون اللفظ قال أبو رجاء قتيبة أيوة وكان حماد بن زيد يحدث على المعنى ويسأل عن حديث في النهار كذا وكذا يغير اللفظ قال أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد بن علي الدربندي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري بها قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عيسى المطوعي قال سمعت إبراهيم المهتدي بن يونس يقول سمعت أبا طاهر إسباط أسباط أنا عندي إسباط كيف إسباط أسباط من اليسع سمعت أبا طاهر أسباط بن اليسع يقول قال لنا أبو حفص يعني أحمد بن حفص كنا عند وكيع بن الجراء وكان يقرأ علينا فكان الألفاظ تختلف فقال لنا وكيع كيف في كتابكم حتى أقرأ كيف في كتابكم حتى أقرأ كما في كتابكم قال وقال وكيع لا تغير الألفاظ إذا كان المعنى واحد لأن الوكيع ما كان يكتب واحدا وروي إجازة التحديث على المعنى عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين